وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد الأحد.

يشخص فيه أمراض هذه الأمة ويبين صلى الله عليه وسلم المآل في نهاية المطاف إلى أين؟ إلى جنة أم إلى نار؟ يقول صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ استفهام يراد به الاستعلام والخبر. أتدرون من المفلس؟ فالصحابة لأقولهم قال المفلس من فينا من لا درهم له ولا متاع. الفقير المسكين الذي ليس له أموال، ليس له عقارات، ليس له أطيار، هذا هو المفلس الذي ليس عنده شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد مفلس الدنيا، ولكن أراد مفلس الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، من أمتي، ويجب أن نقف وقفة مع الأمة، من أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الرب تبارك وتعالى للبشرية جمعاء انقسمت الخلائق من الإنس والجن إلى قسم، إلى أمة دعوة وإلى أمة إجابة. إذا رأيت في القرآن الكريم الله عز وجل يخاطب الناس فاعلم أن النداء لأمة الدعوة، وإذا رأيت في القرآن الكريم أن الله تعالى يخاطب المؤمنين فاعلم أن الخطاب لأمة الإجابة. ما الفرق بين الأمتين في أمة واحدة؟ أمة الدعوة التي يتوجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى قيام الساعة، الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين للإنس والجن ودعاهم إلى الله عز وجل، إلى توحيده جل وعلا، إلى توقيره تبارك وتعالى، إلى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة عامة لكل الخلائق. من استجاب من هذه الأمة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دخل في أمة الإجابة التي نعنيها في هذا الحديث حينما قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، من أمتي، أي الذي تبعه وسلك طريقه وكتب نهجه وسنته، هذا هو المقصود. نحن معاشر المسلمين الأكارم الذين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نحن أمة الإجابة التي قال عنها الرب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أمة الإجابة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نحن معاشر المسلمين الأكارم يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الإفلاس يوم القيامة. أمة الإجابة هذه الأمة المحمدية التي قال عنها الرب تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة التي آمنت بالله جل وعلا ورضيت برسوله صلى الله عليه وسلم تلتزم شرعه وان تلتزم منهاجه وان تسير على توحيد الله جل وعلا. هذه الامه كثر فيها الشرك بالله جل وعلا. هذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اي الذنب اعظم؟ اي الذنوب اعظم عند الله جل وعلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. اعظم الذنوب ان تجعل لله ندا شريكا وهو خلقك. قال: ان هذا العظيم. ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان نطعم معك. قال: يا رسول الله، ثم اي؟ قال: ان تزاني بحليلة جارك، ان تزني بزوجة جارك، ان تزني بابنة جارك. فهذا من اعظم الذنوب عند الله جل وعلا. اعظم الذنوب على الاطلاق الشرك بالله. هذا الشرك بالله عز وجل ينقسم الى اقسام: هناك شرك اكبر، وهناك شرك اصغر، وهناك شرك خفي. اما الشرك الاكبر الذي يجب ان نتعلمه حتى لا نقع فيه، وان نوحد الله عز وجل كما اراد الله وكما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انواع اربعة. الشرك الاكبر انواعه اربعة. الاول شرك الدعوة. اذا نزل بك نازلة، اذا المت بك حاجة، دعوت الله عز وجل: يا رب يا رب يا رب يا رب. فاذا ما لقى الله عز وجل طلبك واعطاك مرادك توجهت بالدعاء لغير الله جل وعلا. إذا رسموا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شرك الدعوة، تلجأ إلى الله في حاجة الحاجة، ولما تنتهي الحاجة تدعو غير الله عز وجل. النوع الثاني من الشرك الأكبر حتى نتجنبه شرك النية والإرادة والقلب. وهذا ما تكلمت عنه في الخطبة السابقة لي هنا في حديث ثلاثة: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة هذا القرآن، والرجل الجواد الغني، والمقاتل الذي قتل في سبيل الله ولكن النيات كانت لغير الله جل وعلا. والنوع الثالث شرك المحبة، أن تحب أي إنسان أو أي شيء أكثر من الله عز وجل، أكثر من نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وإذا آمنوا أشد حبا لله. والنوع الرابع من انواع الشرك الاكبر شرك الطاعه، ان تطيع احدا من خلق الله في معصيه الله، ان تطيع احدا من خلق الله في معصيه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قول الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دخل احد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، والله ما عبدناهم وكان الى المعبود جل وعلا فنعبده بحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذه الامه وكرامه هذه الامه: اجعل الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، وفي روايه خالصا من نفسه. اجعل الناس بشفاعه رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وعلم انه لا معبود بحق الا الله وقال انا من هادي الناس وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اسعد الناس يوم القيامه بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اراد الشفاعه ومن اراد السعاده في الاخره فليكثر من قول لا اله الا الله خالصه من قلبه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على الناس كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والتحريم تحريم المال، تحريم الدخول، وتحريم الخلود. أما تحريم الدخول إلى النار فهذا لأهل التوحيد الذين تركوا الكبائر ولم يصروا على الصغائر، فهؤلاء لا يدخلون النار مطلقا. هناك تحريم الخلود للغفار الذين عصوا الله تبارك وتعالى وعصوا نبيه صلى الله عليه وسلم، يعاقبون في نار جهنم ولكن لا يخلد فيها ابدا احدا من امه محمد ما على قول لا اله الا الله. اذا هذه الامه التي ارادها النبي صلى الله عليه وسلم هي امه الاجابه، ندخل منها الى مراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: اتدرون من المفلس؟ اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقله سريعه الى الاخر. قال: إن المفلس من أمتي، من أمتي، من أمة الإجابة الذي امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. ان المفلس من امتي، من امه الاجابه، منا نحن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. من ياتي يوم القيامه، انظروا الى العبادات، من ياتي للصلاه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله، ولكن في الموقف الآتي لا تدفع. يأتي يوم القيامة بصلاة وقيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي أرض الله وأنا أجزي به. أيضا لا ينفعه يوم القيامة إذا ما أتى بالموبقات التي سيخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة عبادات عظيمة أجرها كبير حسناته عظيمة صلاة الصلاة في الجماعة النوافل الرواتب السنن يقيم الليل يضر بإخلاص وتفان وطاعة وخشوع صلاة صيام امتنع عن الطعام امتنع عن الشراب امتنع عن الشهوة امتنع عن السيئات والمغلقات في نهار رمضان وقام رمضان بين يدي الله يصوم الاثنين يصوم الخميس يصوم الثلاثة البيض من كل شهر وكل هذا أتى بصلاة أتى بصيام أتى بزكاة بكل يوم وحشور يأتي بكل هذه الحسنات يوم القيامة وكلها عبادات انظروا هذه الثلاث عبادات عظيمات كريمات صلاة صيام زكاة أتى بها إلى يوم القيامة وقف بها بين يدي الرب تبارك وتعالى يأتي وقد كتب هذا هنا يجب ان نقضى وقفاه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا خمسة من الافعال تضيع اجر حسناته خمسة من الافعال نستسهلها في زماننا هذا تضيع الحسنات تضيع الاجور يوم القيامه ياتي مع صلاته وصيامه وزكاته فقد شتم هذا وما اكثر الشتائم في ايامنا هذه يصطلح الناس بدلا من السلام عليكم بالسب واللعن بعضهم لبعض ياتي وقد شتم هذا وقذف هذا وما اكثر القذف في سنننا وما اكثر الكلمه التي تقال بين الاحكام يا ابن الزانيه هذا قذف لمحصنه لا يعلم مقدار هذا الاثم الا يوم القيامه او من اراد ان يشبه انسانا زكيا فيقول هذا مرقص اي انه امر سميع وان كان لا يعني ولكنه قذف لمحصنه مؤمنه ضاحكه ياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وما اكثر اكل الاموال في زماننا اكل الاموال بالباطل بالرشوه بالخداع بالكذب بالغش أكل أموال اليتامى ظلما وبهتانا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا انتشر أكل حقوق البنات النساء في الإرث في الميراث في مكة أن رجلا غنيا كان له ليس له أولاد وله أخ واحد وأخوه بنات هذا الغني أصابه الله فكان أخوه يتمنى موته حتى يبكي وكان يمر في نفسه أن يأكل حق أخواته البنات ومرت الأيام ومات الرجل الغني وترك ثروة عظيمة من العقارات والأموال والذهب وغير ذلك فلما قام المشيعون لتشييع جنازته جاء أخوه وبكى بين أيدي الناس بكاء مرا وطلب منهم أن يخرجوا من القبر وأن يخلوا بينه وبين أخيه بعض دقائق حتى يستغفر الله تبارك وتعالى له داخل القبر فتعذب الناس تعلموا منعه ولكن ما الميعين. فدخل الرجل وخلف بجوار اخيه الميت وفكر واحد من الناس فاستفق على الميت واخرج اصبع اخيه الميت ومعه الاصابه فهو يبصره اخاه وهو ميت على الايرات التي تحرم اخواته الجنات من الميراث وان ياخذ هو كل ارث اخيه. لماذا لا تؤثر عباداتنا في معاملاتنا؟ لماذا لا تؤثر عباداتنا في معاملاتنا؟ يجب أن تتأثر المعاملات بالعبادات كما نحرص على رضا الله عز وجل في العبادات، نحرص على رضا الرب تبارك وتعالى في المعاملات بين المسلمين، وبخاصة أننا من أمة الإجابة الذي يحبها الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الارض بقدرته ومهده، وقدر الاقدار على خلقه فلم ينسى منهما، واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، واعز جنده، وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرساله، وادى الامانه، ونصح الامه، وكتب الله به الامه، فكان خير معلمين وخير قدوه صلى الله عليه وسلم. اما بعد، معاشر المسلمين الاكارم، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا انكم ملاقوه. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد كتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسبك دم هذا وضرب هذا، فيعطى لهذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. أحذر نفسي وإياكم من الإفلاس يوم القيامة. الإفلاس في الدنيا يعوض، أما الإفلاس يوم القيامة لا يعوض. الإفلاس في الدنيا يعوض، فالدنيا دوارة، يوم لك ويوم عليه، أما الآخرة فيغار التكرار بين يدي الله الواحد القهار. من أفلس فيها فلا سبيل لنجاته أبدا. أحذر نفسي أولا، وأحذركم أحبابي في الله، من الإفلاس يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نرد المظالم إلى أهلها، وأن نتعامل فيما بيننا بما يرضي ربنا ويرضي نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في ديننا دين الإسلام الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لنا برضا الله تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لا تجعلنا من المفلسين في الآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المفلسين في الآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المفلسين في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا نقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظ مصر بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر بحفظك يا رب العالمين. اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. Allah.